يكون مقامه عند فقده فيرث كما يريد. فيرث بالفرض تارة وبالتعطيل تارة ويجمع بينهما تارة أخرى. وهذه الهيئة أو هذه الأحوال يختص بها الأبو الجد. يكون يرثهم وهم ما يرثان بالفرض تارة وبالتعطيل تارة ويجمعون بينهما تارة أخرى. أصل في ميراث الأب السدس ما جاء في القرآن هو لأبوه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد. لأبوه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد. فالفرض للأب وكذلك للجد سدس حيث يقول الميت ولد وإن كان ذكر أنثى، إلا أنه إن كان الولد أنثى فإنه يفرض له السدس، وما بقي بعد الميراث لأصحاب القرون اللي هم الإناث أولاد الميت، وإن كان واحد أو اثنتين فأكثر فإنه يكون له تعقيبا، فإنه يكون له تعقيبا. وإذا فالأب ميراثه هو بين الفرض والتعقيب، والفرض هو السجن والتعقيب وأخذ من الجنة أو أخذ وأفقد الغروب إذا كان هناك مثلا من يفرض له فإنه يأخذ ما تعطيه الغروب. والجد مثله في الميراث، والجد مثله في الميراث يقوم مقامه عند فقده. وإذا وجد الأب فإنه لا ميراث للجد بإجماع العلماء، لا يرث الجد مع وجود الأب، وإنما إرثه عند فقد الأب لأنه هو يجري بالأب. ومن بلا واسطة حجبت تلك الواسطة، الجد يجري بالأب. وإذا كان الأب موجودا والذي يجري به الميت فإنه يحجبه فلا يرث مع وجود أبيه، لا يرث جد الميت الميت مع وجود أبي الميت، بل الميراث للأب سواء كان فرضاً أو تعقيباً. وإذا فهو محجوب من الجد إذا وجد الأب، إذا وجد الأب فالجد محجوب عن الميراث مطلقاً، لا ميراث له أصلاً ما دام الأب موجوداً. أما إذا لم يكن الأب موجوداً فإنه وارث، لأنه يحل محل الأب، يحل محل الأب. أما الأم فلما الرسول والميت فإن عرضها يدور بين الثلث والثلث. إذا كان ميت ليس له ولد وليس له جهة من الإخوة فإنها تلف الثلث، الأم تلف الثلث إذا لم يكن الميت ولد سواء كان ذكر أو أنثى، وإذا لم يكن هناك جهة من الإخوة. يدل على هذا الآية الكريمة التي هي آية المواريث، ولأبويه لكل واحد نصيب إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، وإن كان له أخوة فلأمه السدس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن له أخوة فإنها ترث الثلث. الميراث الأمي هو الثلث حيث لا يكون جمع من الأخوة وحيث لا يوجد ولد، فإن وجد ولد فميراثها السدس، وإن وجد جمع من الأخوة فميراثها السدس. وكذلك أيضا في مسألتين وهما المسألتان العمريتان، قال لهما العمريتان لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما، وهو أنه يفرغ لها ثلث باقي، فهي العمريتان يجوز لأبوين أحد الزوجين فقط ليس معهما أحد، كل مسألة منهما من ثلاثة أفكار: الأب والأم والزوج، الأب والأم والزوجة، فهي رابطها وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، يعني ليس هناك أحد من الورثة معهم. في هذه الحال يأخذ الزوجة نصيبها أو يأخذ الزوج نصيبه، ويصير الزوج هو النصف لأنه لا يوجد ولد، ويصير الزوجة الربع لأنه لا يوجد ولد، فما بقي بذلك تأخذ الأم ثلث الباقي، تأخذ الأم ثلث الباقي، وما يبقى بذلك يكون لك. فشرط أخذها للثلث ألا يكون الميت ولد وكذلك الأنثى، ولا يكون في جنب من الإخوة، والإخوة سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناث، سواء أشقة أو لأب أو لأم، أي عدد من الإخوة يزيد عن واحد وهو الاثنان فأكثر فإن الأم تحجب به من الثلث إلى الثلث. فإذا لم يجد فرنوال ولا وجد جنب من الإخوة فللأم الثلث، وكذلك تفتح المرأة الأم الثلث لئلا تكون مثلا إحدى العمريتين، لأن إن كانت إحدى العمريتين فهي لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ الثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه، بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه. هل هو ميراث الأم؟ أما الجدة فإنها ترث الثلث، لا ترث كما يرث الأم الثلث أو الثلث، وإنما ميراثها محصور بالثلث، وجدة هي أم الأم وأم الأب. أم الجد إذا اجتمعنا في بلدة واحدة اشتركنا بأسدس، وإذا وجد واحدة منهن انفردت به واستقلت به وحازت به، هل هو ميراث الأصول بالنسبة للأبوين بالنسبة للجدة؟ أما بالنسبة للجد فقد عرفنا بأنه يقوم مقام الأبي ويرث ميراث الأبي، يقوم مقام الأب ويرث ميراث الأب. وهناك مسألة مشهورة وهي تفرض بباب في كتاب الفرائض، وهي مسألة الجد والإخوة إذا اجتمعوا، الإخوة الجد والإخوة إذا اجتمعوا فكيف يكون توريثهم؟ والمراد بالجد أبو الأب، وبالإخوة الإخوة لشقة والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فهم محكومون بالجد، ولا يرث الإخوة لأم مع الجد في إجماع، وإنما الخلاف في الأشقة ولأب، هؤلاء هم الذين اختلف في توريثهم مع الجد أو عدم توريثهم. فالمسألة الخلافية المشهورة بين العلماء وهي توريث الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد، الذي هو أبو الميت، الذي هو أبو أبي الميت، أبو أبي الميت اختلف في توريث الأشقة والأشقة والأخوة لأبي والأخوة لأب معه، على قولين مشهورين للصحابة ولمن بعدهم. أحدهما وهو الذي ذكره البخاري وذكر الآثار فيه، وهو أنه أب يعني ثالث ميراث الأب، ومن المعلوم أن الأب يسقط الإخوة فالجد يسقطهم فلا يرث الإخوة معه شيئا، لا يرث الإخوة لا شقة ولا إخوة لأب مع الجد شيئا، كما أنهم لا يرثون مع الأب شيئا وكذلك لا يرثون مع الجد شيئا. قد ذكر البخاري رحمه الله عن الصديق أنه جعله أمل،

ويرث كما يرث الابن عند فقده عند فقد الابن فالجد كذلك وان على يرث كما يرث الاب. قال يرث يرث من ابني ابن ابني ودون اخوتي ان ابن ابني يسقط الاخوه. فكيف لا يكون الجد ايضا يسقطه؟ قال ولا ارث انا ابن ابني اذا كنت جدا لا ارث ابن ابني فكيف ابن ابني يرث ابن ابني وانا لا ارث ابن ابني يكون جد. فالجد اب وان علا وابن الابن ابن وان نزل وحكم ابن الابن حكم الابن وحكم الجد حكم الاب. يرث الجد ميراث الاب كما ان ابن الابن يرث ميراث الابن. وهذا البدلان من العباس عن طريق التنظير والقياس وانه اذا كان ابن الابن وان نزل ابن فكان فلا يكون ابا الابن الجد الذي هو ابو الابي وان على ابا ويرث ميراثه. لهذا ذكر بالنسبه له بحاله هو قال يرثني ابن ابني ولا اعرف انا ابن ابني لماذا؟ كيف لا اعرف؟ المقصود من هذا استفهام يعني ليس نفي قوله ولا يرثني ابني هذا استفهام. كيف يرثني ابني ابن ابني وانا لا اعرف ابن ابني بكوني جد؟ يعني هذا استفهام انكار. الذين يقولون بأن الجد لا يرث وأن لا يرث كما يرث الأب وأن ابن الابن يرث كما يرث أبوه الذي هو الابن. قال ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة. ثم أشار إلى أنه يذكر عن عمر وزيد وعلي أقاويل مختلفة الذي في توريث الأخوة مع الجد. وجاء عنهم التوريث وجاء عنهم اختلاف في كيفية التوريث والأدلة التي يستدل بها إنما هي أمثلة وقياسات ليس هناك دليل يدل على الاشتراك اشتراك الأخوة مع الجد وإنما يمثلون بأمثلة يمثلون بالشجرة. الشجرة إذا كان لها أغصان ثم الغصن خرج منها أغصان فإذا قطع غصن فإنه يرجع إلى الأغصان أو الذي يستفيد ذلك الغصن المقطوع يرجع إلى الأغصان التي حوله يعني فيكون يعني معناه أن الأخوة يستفيدون لأن الأصل الجد هو بمثابة الأساس من الشجرة وهؤلاء بمثابة الأغصان التي جنب الغصن المقطوع. فهذا يدل على أن الإخوة يستفيدون مع وجود الأكل يعني الأدلة التي يستفيدونها هي أمثلة وقياسات. وأما الذين قالوا بأن الجد أب وأنه يسقط الإخوة فيستدلون على ذلك بأقيسة ويستدلون على ذلك أيضا بالحديث الذي أورده البخاري بعد هذا وحديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما ألحق الفرائض فلا أولى ودين ذكر. معلوم أن الجد هو من الأصول وأن الأخوة من الحواشي والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما ألحق الفرائض فلا أولى ودين ذكر لأن أقرب من ذكر. إن كان أقرب من ذكر هو الأب الجد فليأخذه وإن كان الأخوة فليأخذونه وليس هناك أحد يقول أن الأخوة يستقلون به يستقلون به وأنه أقرب الميت من الجد بل إما بل الأمر إما أن يكون الجد هو ليستقل أو يشارك وإذا فجانبه أقوى جانبه أقوى من جانب الأخوة جانب الجد أقوى من جانب الأخوة. وإذا فقولوا كيف ألحق الفرائض بأهلها فالأقرب الفرائض فلأولى رجل ذكر يدل على تقديم الجد على الأخوة لأن الله إلى أن ألحق الفرائض بأهلها فالأقرب الفرائض فالأقرب الفرائض. ومعلوم بلا شك أن الجد هو أولى رجل ذكر أولى رجل ذكر هو الجد وهو أقوى من الأخوة لأن الأخوة لأن له ولاية على الميت هو أصل

حيث الى ولد الميت وليس لجنة الثمن حيث ولد الميت ولد حيث ولد الميت ولد والزوجان هما من اصحاب الفروع ولا سبيل ولا حظ لهما في التعقيد وهما يرثان بالفرض فقط يرثان بالفرض فقط وليس من اهل التعقيد وانما ميراثهما الفرض وهم حجز بالنصف والربع بالنسبه للزوج والربع والثمن بالنسبه للزوجه او الزوجات ولهذا الله عز وجل ذكر في الآية الأولى آيتي المواريث لجاءت وفروح النساء ميراث الأصول والفروع وفيه فرض وتعقيد أما الآية الثانية فذكر فيها ميراث الزوجين وميراث الأصول والفروع وهم من أصحاب الفروع الذين لا سبيل لهم التعقيد الآية الثانية من يلف بالفرض فقط ولا نصيب له التعقيد وهم الزوجين والاخوه في امه والايه الاخيره في سوره النساء يستكينك بالجلاله الاخوه لا شقه والاخوه لاب وميراثه مثل ميراث الاولاد الذي ميت يكون خلص حيث يكون خلص وكانه خلص وكانه خلص والذكور مع الناس كالذكور مع الناس ميراث الاخوه للشقه والاخوه لا مثل ميراث الاولاد الميت وهذه الايه الثانيه فيها ميراث الزوجين والاخوه لهم اذا ميراث الزوجين انهما لا يسقطان ابدا لا بد من توريثهم لا يحجبون حيمانا ولكنهم يحجبون نسقان من الربع الى النصف الى الربع ومن الثمن الربع الى الثمن اما حج الحرمان بحيث يسقطون نهائيا ولا ميول لهم فهذا لا يكون فهما وارثان فلا بد ولا سبيل الى سقوطهم لانما هناك حج نقصان من النصف الى الربع ومن الربع الى الثمن حيث يوجد الولد ينخفض الزوج من النصف الى الربع وحيث يوجد ولد تنخفض تزوج او زوجات من الربع الى الثمن اما الحرمان فلا يحرم من الميراث لهذا فان الذين لا يسقطون الابوان والولدان والزوجه والزوجه هؤلاء لا يسقطون ابدا لقد مثل فيها توفي الرجل يعني عن الله جميعا فإنه يرث الأبوان والولدان الأب والأم والابن والبنت والزوجة والزوجة فلا سبيل إلى سقوط أحد الزوجين لا بد من ميراثه ولكن ميراثه بالفرض فقط والسقوط لا سقوط بحقه فلا بد من التوريث والميراث فرض مقدر مقدر قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما الثلث وجعل للمراه الثمن والربع وللزوج الشطر والربع ومحل الشاهد من هذا الاخير يعني اسم الزوج مع والده غيره ما جاء في اخر هذا الاثر وهو جاء ان الله جعل للزوج الشطر والربع شطر من يجد نفسه الشطر حيث لا يجد ولد والربع حيث يوجد ولد وهذا فيه حكايه لابن الفرائض الذي فرضها الله عز وجل بالنسبه للابوين وانه نسخت الوصيه وأنه كان وأنه جعل الميراث أن كان في الميراث للولد والوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب جعل الأولاد بين الحمرين، وجعل بين كل واحد من الثلث، وجعل الزوجة لها الثمن وربع الثمن، والزوج الشقرة والربع، الشقرة والربع. إذا الميراث أو المراد ميراث الحبيب في هذا الباب، وهو ميراث الزوج مع الولد وغيره، أنه يرث الشقرة أو الربع. الشقرة حيث لا ولد له النصف، والربع حيث يوجد الولد كما هو نص القرآن. أما الباب الذي بعد هذا ففيه ذكر المرأة وفيه الزوجة، المرأة في المرأة والزوج مع الولد وغيره، مراد المرأة والزوجة مع الولد والزوج مع الولد وغيره، يعني والديه. قال ابو بكر رحمه الله حديث خيره رضي الله عنه، يقول في المرتين اللذين تضاربتا قامت احداهما فضربت الاخرى فاسقطت جنينها هذه الضربه، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغر عبد العمر والدية لهذا الجنين. ثم ان التي قضي عليها بالغرة ماتت، وورث الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وبنيها، وجعل العقل على عصبتها، جعل العقل على عصبتها. المقصود من هذا قوله ورث زوجها وبنيها في ميراث الزوج من زوجته على بنته للزوج، اما بنته المرأة ليس فيه شيء يتعلق بها، يتعلق بميراثها. ولكن الحكم كذلك لو ان الذي مات هو الاب ابو الميت، فانه ابو الزوج، فانه يلزم زوجه والاولاد، يلزم زوجه والبنين، لانه اذا ماتت الزوج الزوجه ولزم زوجها وبنوه، ولزم الزوج يلزم زوجته والبنين. فالمرأة ليس في الحديث ذكر لها، وإنما في ذكر للزوج، توريث الزوج. الذي ماتت المرأة تورث زوجها وبنيها، فلو أن الذي مات هو الزوج ورث الزوجة والبنية، ورث الزوجة والبنية. أنا ما يتعلق بميراث الأزواج وميراث الزوجين، وكذلك قبل ميراث المحصول في هم الآباء والأمهات الأجداد والجدات، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.